بعد التفكر والتأمل اللي يقرأ يقول شون يعني بعد التروي والتفكر الطويل. الشافعي عنده تفكر في القرآن طريقة عجيبة. نعم أحسن الله عليكم. وقوله ونذرهم في طغيانهم يعمهون وجعلنا مصيره في الآخرة لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا النار يوم القيامة، كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم. وقال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة وهي قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية. وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه السورة. وقد روى الترمذي حديث ثوير بن أبي فاختة سعيد بن علاقة عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال هذا حسن غريب وقوله ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا أي فقد سلك غير طريق الحق وضل عن الهدى وبعد عن الصواب وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة وفاتته سعادة الدنيا والآخرة. الآية هذه ما ذكرت في القرآن إلا في موضعين في سورة النساء في موضعين فقط الآية 48 وها هنا. وهناك لما كان الخطاب مع أهل الكتاب قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. فإذا كان الشرك لا يغتفر ممن يدعي الإيمان الانتقائي فمن غيرهم من باب أولى. وفيه حث على إيمانهم وأن يؤمنوا فإن الإيمان سبب لمغفرة الذنوب. وأما في هذه الآية 16 بعد 100 فالكلام مع أهل الذنوب والأهل النفاق. والمقصود أن أيها المنافقون الله لا يغفر الشرك فإيمانكم للدعاء لا ينفع بل لا بد أن يكون الإيمان قلبا وقالبا وهو نافع لأصحاب الذنوب من المعاصي لكن بشرط المشيئة. وهذا لو مات على الذنب بدون أن يستغفر فما أكرمه. وهذا وجه كون ما روي عن علي أن ذلك أحب آية إليه لأن فيه دلالة صريحة نصية على أن الله جل وعلا يغفر لأهل الذنوب مهما كان ولو دخلوا النار لا بد يأتي يوم لا يكونون كالمشركين. نعم أحسن الله عليكم. وقوله إن يدعون من دونه إلا إناثا قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمود بن غيلان أنبأنا الفضل بن موسى أخبرنا حسن بن واقد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال كل صنم مع كل صنم جنية. وحدثنا أبي حدثنا محمد بن سلمة الباهلي عن عبد العزيز بن محمد عن هشام عن ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها إن يدعون من دونه إلا إناثا قالت أوثانا. وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير ومجاهد وأبي مالك والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال جويبر عن الضحاك في هذه الآية قال المشركون إن الملائكة بنات الله وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى قال فاتخذوهن أربابا وصوروهن صور الجواد فحكموا وقلدوا. وقالوا هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده، يعنون الملائكة. طيب الآن السؤال، ما وجه قوله إلا إناثا؟ ما يدعون من دونه إلا إناثا؟ إن يدعون، إن بمعنى ما، إن بمعنى ما، أي ليس يدعون من دونه إلا إناثا. الوجه كما قالت عائشة هو كون مع كل صنم جنية ومع كل قبر جنية مع كل شجر وحجر جنية، هذا أمر غير مستغرب لإغوائهم، لإغواء المعبودين، لإغواء العابدين إلى المعبودين. لكن كلام عائشة واضح، قالت إلا إناثا يعني أوثانا، والأصل في الوثن سواء كان جمعا أو مفردا فإنه من الموات، والموات يوصف بالإناث. وهنا قال إلا إناثا يعني مواتا، جمادات لا تنفع ولا تضر، وأتى بلفظ الإناث لإشعار ضعفها وعجزها، لإشعار ضعفها وعجزها. فسبحان الله، كيف يتركون قوي العزيز ويدعون إناثا، قبرا حجرا شجرا ميتا ملكا ملكا. نعم، أحسن الله عليك. وهذا التفسير شبيه بقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. وقال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس إن يدعون من دونه إلا إناثا قال يعني موتى. وقال مبارك يعني ابن فضالة عن الحسن إن يدعون من دونه إلا إناثا قال الحسن الإناث كل شيء ميت ليس فيه روح إما خشبة يابسة وإما حجر يابس. ورواه ابن حاتم وابن جرير وهو غريب. وقوله وإن يدعون إلا شيطانا مريدا أي هو الذي أمرهم بذلك وحسنه وزينه لهم، وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى إخبارا عن الملائكة أنهم يقولون يوم القيامة عن المشركين الذين ادعوا عبادتهم في الدنيا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال لعنه الله أي طرده وأبعده من رحمته وأخرجه من جواره. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا يعني معين أي معينا مقدرا معلوما. قال مقاتل بن حيان مع كل ألف 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. ولأضلنهم أي عن الحق ولأمنينهم أي أزين لهم ترك التوبة وأعيدهم الأماني وآمرهم بالتسويف والتأخير وأغرهم من أنفسهم. وقوله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام قال قتادة والسدي وغيرها يعني تشقيقها وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة والوصيلة. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله قال ابن عباس يعني بذلك خصي الدواب. وقد روي عن ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب وكريمة وأبي عياض وقتادة وأبي صالح والثوري. وقد ورد في حديث النهي عن ذلك. وقال الحسن ابن أبي الحسن البصري يعني بذلك الوشم. وفي صحيح مسلم النهي عن الوشم في الوجه وفي لفظ لعن الله من فعل ذلك. وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق المغيرات خلق الله عز وجل. ثم قال ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل يعني قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال ابن عباس في رواية عنه ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والحكم والسدي والضحاك وعطاء الخراساني وفي قوله ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله يعني دين الله عز وجل هذا كقوله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله على قبل من جعل ذلك أمرا أي لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس على فطرتهم كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون بها من جدعاء وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم ثم قال تعالى ومن يتخذ الشيطان الواحد ينتبه الشيطان هو المعبود حقيقة لكنه لا يقول للناس تعالوا اعبدوني ليش؟ لأنه لو قال تعالى اعبدوني ما حد يطيع لذلك يأتي بطرق عجيبة وغريبة أول طريقة يبذل وسعه فيه لو ظلناه يعني كيف يبقيهم في الجهالات فلا يعلمون الحق وهذا أوسع باب من أبوابه ولذلك لو سألت 99 و900 من الأشخاص ما هو الدين المنزل لا يعرفون يعيشون في الضلالات طيب عرفوا الدين المنزل لأمنينهم خطوة الثانية الأماني إذن الخطوة الأولى الجهالات الخطوة الثانية الأماني والأماني له خطوتان خطوة ترك التوبة تو الناس شبابا سوف هذان بابان من أبواب الأمان إذن لاحظوا الآن كيف يصل الناس إلى الشرك وبابان آخر في نفس الآية إيش هما البدع ولآمرنهم فلا يبتكن أذان النعام ليش يبتكن أذان النعام بحيرة سائبة ووصيلة كذا وكذا الرابع المعاصي ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله يخلون الذكر أنثى والأنثى ذكر وهذا ما أدركه السلف كيف لو أدركوه ها يعني شيء غريب جدا يلبسون الولد لباس الأنثى ويخلونه يرقص أو العكس ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم أحسن الله عليكم ثم قال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا أي فقد خسر الدنيا والآخرة وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها وقوله تعالى يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا وهذا إخبار عن الواقع فإن الشيطان يعيد أولياءه ويمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة وقد كذب وافترى في ذلك ولهذا قال الله تعالى وما يعدهم الشيطان إلا غرورا كما قال تعالى مخبرا عن إبليس يوم المعاد وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وقوله أولئك أي المستجيبون له فيما وعدهم ومناهم مأواهم جهنم أي مصيرهم ومالهم يوم القيامة ولا يجدون عنها محيصا أي ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف ولا خلاص ولا مناص ولا مصرف ولا مصرف إيه؟ كان خروج مخرج مدخل أي أحسن الله عليك ثم ذكر تعالى حال السعداء الأتقياء ومآل أو حال السعداء الأتقياء وما لهم في مآلهم من الكرامة التامة فقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات

أحسن الله عليكم. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا إسماعيل عن أبي بكر بن أبي زهير قال أخبرت أبا بكر أخبرت أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به فكل سوء عملناه جزين به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض ألست تنصب ألست تحزن ألست تصيبك الأدواء. قال بلى. قال فهو مما تجزون به لأواء ما في ألست تصيبك اللأواء. قال بلى. قال فهو مما تجزون به لأواء أعم من الأدواء. نعم الأدواء جمع داء وهو المرض أما اللأواء أشد قد يكون مرض قد يكون نقص ابن قد يكون نقص مال قد يكون يعني شيء أعم. نعم أحسن الله عليك. ورواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن إسماعيل بن أبي خالد به ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى عن أبي خيثمة عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد به ورواه الحاكم من طريق سفيان الثوري عن إسماعيل به. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن زياد الجصاص عن علي بن زيد عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعمل سوءا يجز به في الدنيا. وقال أبو بكر بن مردوية حدثنا محمد بن هشيم بن جهيمة حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا عبد الله بن عطاء حدثنا زياد بن الجصاص عن علي بن زيد عن مجاهد قال قال عبد الله بن عمرو بن عمر انظروا المكان الذي فيه عبد الله بن الزبير مصلوبا فلا تمرن عليه. قال فسهى الغلام فإذا عبد الله بن عمر ينظر إلى ابن الزبير فقال يغفر الله لك ثلاثة أما والله ما علمتك إلا صواما قواما وصالا للرحم أما والله إني لأرجو مع مساوي ما أصبت ألا يعذبك الله بعدها. قال ثم التفت إلي فقال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعمل سوءا في الدنيا يجزى به. ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن الفضل بن سهل عن عبد الرحمن عن عبد الوهاب بن عطاء به مختصرة. وقال في مسنده يعني الحمد لله ما في تويترات ما في واتسابات في زمن ابن عمر ولا كان اتهموه أن صهيوني شلون يشوف ابن الزبير مصلوب وما يقول شيء حق الحجاج ما يعرفون أن مستضعف ما عنده شيء هذا حجاج هذا مو أي واحد وهو ابن عمر بن الخطاب مو أنا وأنت. الله المستعان اليوم بس تقول كلمة على طول صهيون ما شاء الله تكفير بالكون لا حول ولا قوة إلا فعلا يعني زمن ظهرت فيه الرويبض يتكلم في العامة. نعم تفضل. أحسن الله عليك. ورواه أبو بكر البزار في أبو بكر البزار في مسنده عن البزار في مسنده عن الفضل بن سهل عن عبد الوهاب بن عطاء به مختصرة. وقال في مسنده عن الفضل بن سهل عن عبد الوهاب بن عطاء به مختصرة. وقد قال في مسند الزبير حدثنا إبراهيم بن المستس ابن المستمر العروقي حدثنا عبد الرحمن بن سليم بن حيان حدثنا أبي عن جدي حيان بن بسطام قال كنت مع ابن عمر فمر بعبد الله بن الزبير وهو مصلوب فقال رحمة الله عليك أبا خبيب سمعت أباك يعني الزبير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعمل سوءا يجز به في الدنيا والآخرة. ثم قال لا نعلمه يروى عن الزبير إلا من هذا الوجه. وقال أبو بكر بن مردوية حدثنا أحمد بن كامل حدثنا محمد بن سعد العوفي حدثنا روح بن عبادة حدثنا محمد بن عبيد حدثنا موسى بن عبيدة حدثني مولى ابن سباع قال سمعت ابن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق قال سمعت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألا أقرئك آية أنزلت علي. قال بلى. قلت بلى يا رسول الله. قال فأقرأنيها فلا أعلم إلا أني قد وجدت انفصاما في ظهري حتى تمطيت لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا بكر. قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأينا لم يعمل السوء وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه.

ثم قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أخلص العمل لربه عز وجل فعمل إيمانا واحتسابا وهو محسن، أي اتبع في عمله ما شرعه الله له وما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم ورسوله من الهدى ودين الحق. وهذان الشرطان لا يصح عمل بدونهما، أن يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون متابعا للشريعة، فيصح ظاهره بالمتابعة وباطنه بالإخلاص. فمتى فقد العمل أحد هذين الشيطين فسد، فمتى فقد الإخلاص كان منافقا، وهم الذين يراؤون الناس، ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلا، ومتى جمعهما كان عمل المؤمنين الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ولهذا قال تعالى: واتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهم محمد وأتباعه إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والحنيف هو المائل عن الشرك قصدا، أي تارك له عن بصيرة، ومقبل على الحق بكليته، لا يصده عنه صاد ولا يرده عنه راد. آية من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله محسن يتضمن شرطي قبول العمل: الإخلاص وهو إحسان الدين واستسلام الوجه لله، ومحسن يعني متبع، وهذه هي المتابعة. فمن أخلص ولم يتبع كان مبتدعا، ومن ابتدع وإن أخلص لا ينفعه ذلك، ومن لم يخلص وإن أحسن كان منافقا. فلا بد أن يكون فيه نقص، وإنما الكمال في الإخلاص لله بالتوحيد والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل. نعم، أحسن الله إليك. وقوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا، هذا من باب الترغيب في اتباعه، لأنه إمام يقتدى به من حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد لله، من حيث وصل. لا تستعجل، خليك بالهدوء، لأنه إمام يقتدى. الناس ما معهم كتب. نعم. لأنه إمام يقتدى به حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له، فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع درجات، التي هي أرفع مقامات المحبة، وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه، كما وصفه به في قوله: وإبراهيم الذي وفى. قال كثيرون من علماء السلف: أي قام بجميع ما أمر به ووفى في كل مقام من مقامات العبادة، فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير ولا كبير عن صغير. وقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وأتيناه في الدنيا حسنة الآية. يعني إبراهيم عليه السلام يعني كان لا يشغله شيء عن شيء، لأنه عليه السلام كان يرتب جميع أعماله، فكان لكل شيء عنده وقت، وكان وفيا بأوامر ربه تبارك وتعالى، ولذلك لقب بالحنيف، لا يعرف إلا الميلان إلى الحق واتباعه حيث كان. نكتفي بهذا القدر، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، جزاك الله خير. الله عليكم، جزاكم الله خير.